نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ولأبي معاوية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، إن الله فتح بك وختم بك وغفر لك، قم فاشفع لنا إلى ربك. فيقولون: نعم أنا صاحبكم. فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيستأذن في السجود فيؤذن له. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لازلنا في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وما ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها له شواهد ودلائل في السنة. ويفيد هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يفوز بهذا الشرف العظيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا، هذا الأمر دلت عليه أحاديث عديدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن بطة والبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. قال: قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قال: قلت: وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد. لا يعلم ساعته وعرضه وطوله إلا الله تعالى في كثبان من المسك. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم آثار المسك الأبيض، تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وإشعارهم، فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى. قال: ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجب، فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين أطاعون في الغيب ولم يروني؟ أطاعوني أطاعوني في الغيب ولم يروني. هكذا عندنا. نعم أطاعوني. أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسألوني فهذا يوم المزيد. قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا. قال فيرجع الله تعالى في قولهم أي يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسألوني. قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك رب وجهك أرنا ننظر إليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أن قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم. قال فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال فيقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال فيقولون ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكن. قال فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بما كانوا يعملون. نعم هذا الحديث ضعيف ضعيف الإسناد غير ثابت في القاسم ابن مطيب متروك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن مهدي عنه رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال الحاكم رحمه الله تعالى وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع. وتقدم يعني هذا موقوف على حذيفة لكن تقدم ما يشهد له في المرفوع حديث صهيب قال هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه الذين أحسن الحسنى وزيادة. وتفسير الزيادة في الآية بالنظر جاء في هذا الحديث المرفوع وجاء في آثار كثيرة جدا عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان سينقلها أو ينقل كثيرا منها المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن خزيمة عن أبي نضرة قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره فيتجلى لي ربي فأخر له ساجدا. نعم هذا في إسناد علي بن زيد بن جدعان لكن له شواهد في لا سيما ما ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بحلقة الباب باب الجنة ويقرع ويكون أول من يفتح له ويتجلى له الرب سبحانه وتعالى فيكون أول من يرى الله سبحانه وتعالى. هذه كلها من فضائل وخصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأبي بكر بن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. نعم هذا رواه أيضا ابن بطة العكبري في الإبانة لكن فيه عنعنة الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو مدلس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللصغاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا، فإن منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نعم، هذا الأثر فيه وهو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما يتعلق برؤية الملائكة ربهم، ولهذا البيهقي بوب له في كتابه الرؤيا باب رؤية الملائكة ربهم، باب رؤية الملائكة ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضالة يعني ابن عبيد رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم، هذا الأثر والله أعلم محله ما سيأتي عند المصنف الآثار، ولهذا سيورده مرة أخرى هناك، وموطنه في ذكر الآثار المروية عن السلف. وأما الدعاء الذي تضمنه هذا الأثر عن فضالة رضي الله عنه فقد جاء في الحديث المرفوع المتقدم، حديث عمار بن ياسر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أفحج يعني متباعد بين الرجلين، في فحج يعني تباعد بين الرجلين، عندما يمشي ورجلاه متباعدة، وهذا نقص في خلقته. وكذلك أعور ليست بناتئة أي بارزة ولا حجرة، ويروى جحرة أي غائرة. فهذه كلها علامات ظاهرة على هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه رب العالمين، و يجري على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى أمور يفتن بها الناس فتنة عظيمة، وهو من أشد الفتن وأعظمها. وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته هذه الفتنة العظيمة، بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيد من فتنته استعادة متكررة في الأيام والليالي دور كل صلاة، مما يدل على عظم شدة هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. وكثير من الناس عندما يرونه ويرون الأشياء التي معه يفتنون به ويتبعونه، وما من نبي إلا حذر أمته منه وأنذرهم من شره وفتنته حتى لا يغتروا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالابتعاد عن المكان الذي هو فيه حتى لا يغتر بالفتن التي عنده، لأن القرب منه والنظر إليه وإلى ما عنده يؤدي بالمرء إلى الفتنة. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عنه. وهذا الذي ذكر في وصفه هو من العلامات الدالة على نقصه، ومن ذلك أنه أعور. قال: وإن ربكم ليس بأعور، أي فلا تغتروا به، يكفي عوره، وهذا النقص الذي بدا على وجهه دليلا على كذبه وافترائه. والشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فذكر في الحديث ذكر في هذا الحديث أشياء، نعم، حتى لا يلتبس على المرء أمر هذا الرجل، من أجل أن لا يلتبس أمر هذا الرجل، فذكرت هذه الصفات يعني الدالة على نقصه، أفحج وأعور، فهذه علامات ظاهرة. قال إن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، فهذا العور الذي في الدجال يزيل اللبس ويرفع الاشتباه تماما، هذه واحدة. والثانية اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ليس هناك رؤية لله في الدنيا، وهذا أمر أيضا واضح. من يدعي أنه الرب ويأتي بما يأتي من الأشياء التي تفتن الناس لا يغتر الإنسان، لأنه ليس هناك رؤية لله إلا في الدار الآخرة، ليس هناك رؤية لله إلا في الدار الآخرة، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمهما يرى الإنسان ويشاهد وأمور تفتنه، ليكن عنده في هذا الباب قاعدة جامعة أن الله لا يرى إلا في الدار الآخرة. فذكر عليه الصلاة والسلام علامتين تزيلان الالتباس، الأولى أن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور، والثانية أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. والشاهد من الحديث لهذا الموطن ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة، لن تروا ربكم حتى تموتوا، نفاها في الدنيا وأثبتها في الآخرة، نفاها في الدنيا وأثبتها في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الصغاني حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاة يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى وأبكى، ثم قال: كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت، وتعالى: يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على النار ثم سأل الكرة. ولقد سمعت فلانا، نسي عباد اسمه، ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى. قال: وملائكة سجود منذ خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبدك. هذا فيه رؤية الملائكة كما تقدم، رؤية الملائكة لله سبحانه وتعالى. وهذا الخبر يرويه عدي بن أرطاة رحمه الله في خطبته هذه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد سمعت فلانا، نسي عباد اسمه، ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وفيه كما قدمت رؤية الملائكة لله سبحانه وتعالى. ثم هذه الموعظة، موعظة عدي في خطبته هذه على المنبر بالمدائن، موعظة بليغة جدا، وفي حرص السلف رحمهم الله تعالى على الأبناء، أبنائهم وأبناء المسلمين عموما. وإذا كان عدي أشفق على أبناء المسلمين في ذاك الزمان الأول، وقد أدرك بعض الصحابة وأشفق على أبناء المسلمين، فكان يخطب ويبكي ويستحث الآباء على العناية بالأبناء وتأديبهم ونصحهم، فماذا يقال في زماننا هذا؟ ماذا يقال في زماننا هذا حيث كثرت الفتن التي خطفت أبناء المسلمين وحادت بهم عن سواء السبيل وجرتهم إلى أنواع من الفتن والمصائب العظيمة، بل حتى الردة عن الدين والعياذ بالله؟ فالأمر جد خطير، وكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواعظ، أن يوعظ الآباء في تربية أبنائهم ونصحهم، ولا سيما الصلاة. وإن أهم ما ينبغي أن يعنى الأب فيه مع أبنائه أمر الصلاة، وحثهم عليها وترغيبهم فيها وبيانه لما مكانتها، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. فيقول عدي في خطبته في موعظته، يقول: كونوا أي أيها الناس كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت. يعني كل صلاة يا بني تصليها صلها صلاة مودع. إذا صليت الظهر ظن في نفسك أنك لن تدرك صلاة العصر، وإذا صليت العصر ظن أنك لا تدرك المغرب، فإنه لا تدري ماذا تكسب غدا ولا بأي أرض تموت. إنسان لا يدري إذا صلى الصبح هل يدرك الظهر، وإذا صلى اليوم هل يصلي الغد، لا يدري. ولهذا كل صلاة يصليها صلاة مودة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال: يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعد غيرها أبدا أو حتى تموت. وتعالى يا بني نعمل. انظر هذا اللطف في البيان، أشرك نفسه مع ابنه: يا بني نعمل عمل رجلين. كأنهما قد وقف على النار ثم سأل الكرة، أحضر في ذهنك يا بني أن الدنيا انتهت والقيامة قامت، وإذا بك وقفت على النار وتتمنى أن تعادل الدنيا لتعمل، فأنت في الدنيا يا بني فاعمل. ولهذا يروى عن بعض السلف أنه أراد أن يعظ أحد المفرطين، فأخذه إلى المقابر وقال له: لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن أعود للدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله. قال: أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن في الأمنية، اعمل. ولهذا كم هو مفيد جدا في الوعظ تذكر هذا المقام، تذكر الوقوف تطاير الصحف، الصراط الذي ينصب على متن جهنم وتساقط من يتساقط فيه أو منه في النار. تذكر هذه المواقف ثم يتذكر في الوقت نفسه أنه لا يزال الآن في دار العمل وعنده فرصة، لكن إذا فارقت روحه جسده فاتت الفرصة. ولهذا الأبناء يحتاجون هذه الموعظة. ولعله يتعاون الإخوان في نشر هذه الموعظة العظيمة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها ويخلص بها من يخلص من أبناء المسلمين من ورطة الضلال والانحراف والتساهل في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء. وأن فائدة يعني أخص بها طلاب العلم ممن يعني ممن له اشتغال أو عنده خطابة خطبة الجمعة، حقيقة مثل هذه الأحاديث والآثار التي فيها وهو على المنبر، وهو على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر، أو حتى في الآثار المروية عن التابعين. هذا له شأن جدا ينبغي أن ينتبه له الخطيب، وأن هذا الذي ذكر في هذا الحديث من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن يصدع بها وأن تبين وتذكر في منابر المسلمين، يسمعها الناس ويذكرون بها. فإذا مر عليك حديث وأنت ممن له اشتغال بالخطابة وهو على المنبر هكذا، قف عنده واستفد منه في خطابتك. وبعضها يحسن أن تبني عليه خطبة كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل، ويمكن أيضا تجمع هذه، يمكن أن تجمع خاصة الآن الوسائل الحديثة يسرت جمع مثل هذا، إذا كتب وهو على المنبر يجتمع له شيء كثير جدا ويستفيد منه في ما ذكرت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فثبت بهذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما يشاء، وأن الشهداء بعد موتهم يرونه، وأن الملائكة يرونه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعة. نعم، وهو أول من يرى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن محمدا صلى الله عليه وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة. وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجهه فهي خاصة لأوليائه المؤمنين، يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه، ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء، وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها. وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صهيب، وقد تقدم ذكرها قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. ولابن جرير عنه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. ولابن جرير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. ورواه ابن حميد عنه بلفظ: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وللحسن بن عرفة عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد روي تفسير زيادة بالنسبة هذا المروي مرفوعا في مساق المصنف، هنا أسانيدها ضعيفة لكنها يعني المعنى في الجملة ثابت، ومثل ما أشار جاء في حديث صهيب وبعض الأحاديث المتقدمة تفسير الزيادة في الآية بأنها النظر إلى الله، وجاء في هذا المعنى آثار أيضا عديدة عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن أبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبي موسى وعن عبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف، ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها، وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية، وبالله التوفيق. لكنه رحمه الله كان حريصا ما اكتفى، قال في كفاية، لكنه عقد هذا العنوان ذكر المنقول عن الصحابة وساق ما جاء عنهم، وأيضا عقد فصلا آخر في المروي عن التابعين، وهذا كله من حرصي ونصحي رحمه الله تعالى، ونفعنا أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح الله لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.